صلى الله عليه. وقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. مجريها على قراءة حفص مجريها بالإمالة مجريها، وفي قراءة مجراها في قراءة مجراها، قراءة حفص إمالة، ما في إمالة إلا في هذا الموضع، قراءة حفص مجريها مجريها إمالة، مجراها ولا مجراها مجريها. قالتهم بسنة مجريها ومرساها. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها. وقال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره الآية. وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين، فذكر أنه غفور رحيم كقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه. وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال. طفت ولا طغت؟ ها بالفاء. نعم. حتى طفت على رؤوس الجبال. الطغى هو مجاوزة الحد، يعني حتى جاوزت رؤوس الجبال. طغت الطغيان هو مجاوزة الحد، ومنه الطغيان. المانع جاوزت رؤوس الجبال، هذا قول حتى طغت. شو عندك حتى؟ بالفاء طفت على رؤوس الجبال. وهذا على رؤوس الجبال. إيه؟ طغت يعني تجاوزت رؤوس الجبال. نعم. الكلام اللي بعده بوضحه. نعم. حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا. كان يقصد الماء. إيه. على أقرب طغت. الطغيان هو مجاوزة تجاوز رؤوس الجبال. نعم. حتى طغت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا، وقيل 80 ميلا. وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء هذه بعيدة. طغت طفت ما لا معنى طفت طغت. نعم. السفينة طغت، السفينة تجاوزت رؤوس الجبال. السفينة نعم حتى وقع السفينة. نعم. إيه طغى الماء تجاوز، طغيان مجاوزة، المراد تجاوز السفينة، والسفينة فوق الماء، الماء تجاوز وهي فوق. نعم. المجاوز المراد المجاوزة. نعم. كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا السفينة من ألواح، من ألواح من الخشب ودسر وسابيس، مركبة صنع من الخشب وبالسابيس. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. دسر حول ذاتها الواحد ودسر، قد يكون لا واحد لا يحتاج براجعة كتب اللغة، دسر ذاتها الواحد ودسر مسابير. نعم. وقوله ونادى نوح ابنه، الآية هذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كافرا، دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. في هذه الآية الكريمات خبر الله تعالى أنه لما ركب نوح ومن معه في السفينة، قال نوح قال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فسمى الله عند ركوبها في مشروعية التسمية عند الركوب، عند ركوب الدواب، عند ركوب السيارات، وعند دخول المنزل، وقال ركبوا بسم الله مجراها مجريها ومرساها، يعني بسم الله جروها وبسم الله رسوها ووقوفها، تسمية عند الجري وعند الوقوف، بسم الله مجراها مجريها، بسم الله عند جريها، وبسم الله عند رسوها، بسم الله يجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. ومن رحمته بهم أن نجى نوح ومن معه فركبوا في السفينة. وقال الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال، الأمواج يعني أمامهم كالجبال، ولكن السفينة تجري بكلاء الله وعنايته وحفظه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه، يعني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ناداه عند الركوب، قال آمن، آمن واركب السفينة، لكن رفض الإيمان، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين المغرقين. هذا دليل على أن الأنبياء لا يستطيعون هداية الناس، هداية التوفيق والتسديد، هداية التوفيق والتسديد لا أفضلها إلا الله. وإنما يقدر الهداية التي يقدر عليها الأنبياء والرسل هي هداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد. أما هداية الدلالة وهداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب كونه يقبل الحق ويرضى به ويختار، هذا إلى الله، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما عجز عن هداية عمي أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق، لا تستطيع أن توفق، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق والتسديد. هذا نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض عجز عن هداية به، الأمر لله الحكمة المعلمة، والرسل أنصح الناس. وهذا إبراهيم عجز عن هداية أبيه ما تكافر، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه يحميه ويحوطه، ولما مات على الكفر سلاه الله وأنزل هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. فهذا نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض، وهذا محمد آخر أولي العزم، ونوح أول أولي العزم، وإبراهيم خير الرحمن، كلهم عاجزوا عن هداية التوفيق والتسديد. فهداية التوفيق والتسديد بيد الله، فهذا فيه تسلية، إذا كان عنده أحد ابن عاجز عن هدايته أو عنده قريب عاجز عن هدايته له وصف من الأنبياء، الأنبياء أفضل الناس ومع ذلك عجزوا عن هداية أقربائه. ونادى نوح ابنه وقال قبل الركوب يا بني اركب معنا، آمن آمن واركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يشوف يشاهد بعينيه، شوف المطر الآن، ومع ذلك سبقت الشقاوة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، الماء ما هو رأس الجبل، رأس الجبل بعيد، سأصعد رأس الجبل وأشرب. قال سآوي إلى جبل يصمها. نبه أبو قال لا عاصم اليوم من أمر الله من رحيم، لا عاصم اليوم من أمر، لكن مع ذلك عمي معمن عليه، سبقت عليه الشقاوة، ما استفاد. لا عاصم من أمر الله إلا من رحيم. قال الله وحال بينهم الموج، حال بين الموج بين نوح وبين ابنه فكان من المغرقين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله، أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار. واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل. فلم استوت على الجودي. قيل إيش؟ قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقوله كما قال ولقد تركناها آية فهل مدكر، ولقد تركناها نبقيها علامة حتى ترك أوائل هذه الأمة، أوائل هذه الأمة أدركوا على هذا القول، قالوا لقد تركناها آية. نعم. وقوله وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. نعم. بيّن الله تعالى في هذه الكلمة أنه لما أغرق الله الأرض قال للأرض ابلعي معك، وقال للسماء أقلعي، ونقص الماء، وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي، أمر له الأرض فابتلعت ماءها وما تجمع فيه من الماء، وأمر الله السماء فأقلعت وغيظ الماء نقص، واستوت على الجودي جبل بالجزيرة في العراق. قال مجاهد أدركها هذه الأمة أخذ من قوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، والله أعلم. أما قول إن هذا جبل تطامن وتواضع لله، ولهذا بخلاف الجبال الأخرى ما تواضعت لله، هذا لا ليس عليه دليل. كل الجبال خاضعة لله، كلها تسبح سبح الله ما في السماوات. أما قول بأن بعض الجبال إن هذا الجبل تواضع لله فلذلك رفعت عليه، وبعض الجبال تشابحت ولم تتواضع لله، على خلاف ما دلت عليه النصوص من أن الجمالات كلها تسبح الله تخضع لله خاضعة لله مسبحة بقدسه. سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء لا يسبح بحمده. يقول إن بعض الجبال تشامخت ولم تتواضع لله، هذا الجبل تواضع لله، هذا صحيح. نعم. من الناس بقول هذا عمن قصص، وقال مجاهد بس ولا في سند. نعم. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وغيض الماء وقضي الأمر انتهى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني أبعد الله القوم الظالمين حيث أهلكهم ما عد لهم من العذاب في الآخرة، فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. صلى الله عليه وسلم. نعم.